الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن رجب: أول من علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلام هذا أنه لم يسبق إلى ذلك، واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف ببيان العلل ونحوها كان فيه تأسم بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة، وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي ذكر كلام الفقهاء، وهذا قد ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يبين الحافظ ابن رجب مزية جامع الترمذي، إذ أنه إن أردته كتاب علل فهو كتاب علل، وإن أردته كتاب فقه فهو كتاب فقه، وإن أردته كتاب حديث تجد فيها الرقائق وذكر العقائد فهو كذلك. فهذا الكتاب الذي صنفه الترمذي رحمه الله على غير مثال سابق، يعني بهذه المزية الراقية وعلى هذه الصفة الجليلة التي جمع فيها جهود الفقهاء وجهود الأئمة العلل، من مزاياه ومن مناقبه جاء ذكر اسم علي بن المديني رضي الله عنه، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني رحمه الله، إمام العلل، حية الوادي كانوا يلقبونه بالعلل، تتلمذ عنده البخاري وتعلم عنده العلل، كان رفيقا لأحمد ويحيى بن معين، كان له هنة في يأتي ذكرها في فتنة القول بخلق القرآن، ثم رجع على عادة الأئمة في ذلك العصر أنهم كانوا رجاعين إلى الحق والصواب. وله كتاب مسند معلل، وهذا لم يأتي منه كبير شيء. وذكر مسلم بن القاسم أن البخاري سرقه، نسب للبخاري أنه سرقه، ورد عليه الحافظ بن حجر ردا قويا جليلا في كتاب تهذيب التهذيب. وأما يعقوب بن شيبة رحمه الله فهذا يعني كان من أئمة العلل وأئمة الحديث، غير أنه بدعه الإمام أحمد لقوله بالوقف في القرآن، ومسنده هذا غير موجود، وإنما تنقل منه نصوص، وهناك أطروحة الدكتوراه يعني لرجل كأنه اسمه علي الصياح فيما أذكر، في جهود يعقوب بن شيبة في أمر العلل وكذا، وذكر فيه فائدة نفيسة فيها أن يعقوب كان ضعف حديث الذكر عند دخول السوق. ثم نعم نقول في الحاشية أنه طبع منه جزء، طبع منه جزء نعم، لكنه كاملا لا يوجد. نعم. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وأثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. نعم، الإمام أحمد كان يكره رحمه الله أن يذكر كلام الرجل التوضيح والشرح والرأي والفتية الفقهية مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى كان يقول عن مالك، يقول لو جرده من هذا يعني من كلامه. الإمام أحمد كان يرى هذا رحمه الله تعالى. وأيضا نعم، وذكروا عنه يعني ذكر عنه صاحب كتاب هداية الأريب الأمجد في أصحاب الإمام أحمد الشيخ سلمة بن حمدان، ونقلها عن مصدر أعلى ولكن هذا اللي يحضرنا الآن، أنه ذكرت له رسالة الشافعي قالوا كتبتها، قال معاذ الله، يعني هو لم يكن يحب الكلام، وإن كان له في مكان آخر ثناء على هذا الكتاب، فلعله بحسب ما يرى من السائل ومن حاله، فمن كان مكتفيا بالحديث كان يعني يتركه، وكان ينهى عن النظر في كتب أهل الرأي مطلقا، ويكره أن يتشبه بهم الناس، لكن اليوم الناس اضطروا اضطرارا إلى هذا التصنيف المتوسع وإلى وكره أحمد أن يكتب مع الحديث كلاما يفسر ويشرحه، كان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد. نعم، هذا أحمد له ثناء على كتاب الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام، هو أول من صنف في الغريب، وهذا وكتابه هذا وأول معجم صنف معجم الخليل بن أحمد الفراهيدي العين، ولكن هذا بابه أنه يفسر غريب الحديث الألفاظ المستغربة. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكان أبوه روميا، أبوه لم يكن يحسن يتكلم العربية، كان أبوه يأتي به إلى الكتاب فيقول إن القاسم كيسة فعلميها، يقول للمعلم. ثم ولده علم الدنيا كلها العربية وألفاظ الغريب، سبحان الله. وذكروا في ذكر في طبقات الحنابل ابن أبي يعلى أنه جاءه علي بن المديني ويحيى بن معين يقرآن عليه كتاب الغريب، وهو لا يعرفهم ولا يعرف أن هذا نجاب، فجاء يقرأ الأسانيد هو، فقال له ابن المديني، ابن المديني الذي قال، قال له أما الأسانيد فنحن أعلم بك منها، اقرأ علينا الغريب. فقال له يحيى بن معين ابنك معنا يتعلم يا علي، اتركه يقرأ. فأبو عبيد غضب، قال أنا الكتاب أقرأه كما صنفته وإلا. فقالوا له هذا ابن المديني، ففرح به وقبله وكذا، ويعني كان الأمر كذلك. فكتاب الغريب ومنه جاءت الكتب الأخرى. هناك رجل آخر اسمه أبو عبيد الهروي، له كتاب في الغريب وفي الغريبين، هذا آخر، هذا ليس هو أبو عبيد القاسم السلام، وهذا انتقده محمد بن ناصر السلامي الحنبلي، وهذا الرجل كان عنده تأويلات في الصفات وغيرها، هذا ليس صاحبنا أبو عبيد القاسم السلام. وأما إنكار الإمام أحمد رحمه الله على أبي ثور في تصنيف الفقه، فلا أعرف لأبي ثور تصنيفا في الحقيقة، ولكن ابن رجب عالم رحمه الله. والإمام أحمد كان يكره لأبي ثور بعض الفتاوى السيئة التي انتقدها عليه، ليس فقط أمر الكلام في الفقه، لهذا لما ترجم له الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل نقل قول أبيه، هو يتكلم في الفقه فيصيب ويخطئ، فمن خطئه الذي انتقده أحمد عليه أنه قال بجواز نكاح المجوسيات قياسا على أنهم يؤخذ منهم الجزية، وخرق بذلك الإجماع، فغضب أحمد وذكروا عنه أنه قال هو ثور كاسمه أو كلمة نحوها. وقال أبو حاتم ليس من المتوسعين في الرواية، فظن الذهبي هذه الكلمة جرحا، فقال في الميزان بل هو ثقة، والواقع أنها لا يظهر أنها جرح، هو قد يكون صدوقا نعم ثقة، ولكنه ليس متوسعا بالرواية. ولو نظرت في أحاديثه في الكتب الستة لوجدتها قليلة جدا، فقط عند ابن ماجه وأبي داود بعض الأحاديث المعدودة وأكثرها متابعات حتى، ففعلا هو ليس متوسعا في الرواية، ليس كثير الرواية. نعم. وقال هو يشغل عما هو أهم منه، ولكن عند هو يشغل عما أهم منه، الإمام أحمد يقول لك افهم الصحيح والسقيم أولا، والسنة في أصلها شارحة للقرآن، ففي أصلها مفهومة آنذاك لما كانت العربية يعني مفهومة، وقال تجد أمور متعارضة اذهب لشيخك يحلها لك، كما ذهب أحمد إلى يحيى القطان وسأل عن بعض الأحاديث المتعارضة فحلها له، لا أنكم تتوسعون. واليوم أما اليوم فسبحان الله الناس عكسوا الأمر، صاروا يشتغلون بالأقل أهمية عن المهم بل عن الضروري، فتجدهم كثير منهم يشتغلون ببعض وساوس الأصوليين والكلام في القطع والظن عن معرفة صحة الحديث وضعفه ابتداء، ثم بعد ذلك نتفاهم، ثم بعد ذلك نتفاهم وننظر، وتجد أبحاثهم طويلة، هذا قطعي ولا ظني، يا أخي هو حجة ولا ما حجة، وريحنا ما عاد مجلدين مؤلف لي القطع والظن عند الأصوليين، هذه وساوس. أي طيب. ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، يتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. ابن رجب يقول لك أن كثر في كلام المتأخرين مخالفة كلام السلف، فالآن نحن مضطرون إلى أن نجمع كلام السلف فنبين هذا الذي أحدث الذي لم نسمع به نحن ولا آباؤنا، فإيانا وإياهم كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صدر من فاضل ها ونعزله عن كلام السلف. في زمن ابن رجب يقول كثرة مخالفة المتأخرين، فما بالك نحن اليوم سبع قرون، فما بالك ونحن اليوم سبعة قرون عن وقت ابن رجب، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، فنحن أحوج إلى أن نضبط كلام السلف، نحن أحوج إلى أن نضبط كلام السلف وننقحه عما دخل عليه من إدخالات المتأخرين. وربما كان في المتأخرين رجل فاضل، ولكنه نشأ على شيء، على بدعة، سمع من شيخ مبتدع له، قرأ في كتاب في بدايات الطلب، فيقع منه الزلل. رأيت بارك الله فيك. ومن أعجب ما قد ترى ما في فيض القدير للمناوي الذي هو شرح للجامع الصغير. والمناوي صوفي خرافي جدا، إذا نظرت في كتابه الطبقات الصوفية لا يختلف عن طبقات الشعراني. فتجده يأتي إلى حديثين ويريد أن يجمع بينهم، أحدهم موضوع والآخر صحيح، ويبذل جهدا، ثم بعد ذلك يقول لك والحديث هذا الذي قبل قليل كنا نحاول، هذا حديث منكر باطل. ثم يذكر لك من خرافات ابن عربي، ومن يقول لك فائدة قال الشيخ الأكبر الذي هو هذا الآن يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فائدة قال الشيخ الأكبر. من الشيخ الأكبر؟ ابن عربي الشيخ الأكبر. الحروف أمة من الأمم، وفيها أنبياء كما أن في غيرها أنبياء، يعني الحروف في أنبياء ومبعوث، يعني الألف مثلا نبي يذهب للباء والتاء والجيم والحاء، الجيم والحاء يكفران والباء والتاء يؤمنان، هذا ذكره ابن عربي. يقول ابن عربي عليه لعنة الله وهذا لا يعرفه إلا أهل الكشف، أنا هذا لا يعرفه إلا أهل الحشيش، يعني هذا الكلام كلام إنسان يتعاطى شيئا ها؟ ويأتيك بالمناوي هذا الرجل الحافظ الذي يشرح الجامع الصغير يشرح 10,000 حديث يقول فائدة، يعني يعطيك إياها يعني بلا كلفة، يعني وهو يعني له المنة عليك، يقول لك فائدة قال الشيخ الأكبر، طبعا هو يقول الأكبر ها، قال الشيخ الأكبر هذا الكلام. فهذه عينة عما يشكو منه ابن رجب رحمه الله، فيقول يتعين أن يجمع كلام السلف. ومن أفضل ما من جمع كلام السلف وحرق أقوالهم في الفقه الترمذي في جامع، ابن المنذر في الأوسط، ابن عبد البر في كتبه التمهيد والاستذكار جمع كلام السلف جمعا طيبا، ابن تيمية هذا لا يحتاج، هذا يعني ابن تيمية ابن القيم الحافظ نفسه ابن رجب الله المستعان، يعني الأمر يطول. نعم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيره، وكذا الكلام في العلل والتواريخ. ومن أشهر من تكلم في تفسير الأحاديث ابن عيينة رحمه الله، وكان يفسر الحديث بكلمة هكذا، حتى يقول هو يقول طلبت غريب الحديث، قال لعله قال 20 سنة وكذا. ومن أصحاب أحمد الذين اشتهروا إبراهيم الحربي، فكانوا يطلبون العربية ويعني يسعون في شرح كلمة في شرح لفظة، هذا كله يسر ووضع. الآن أنت إذا مسكت كتاب الغريب لإبراهيم وكتاب الغريب لأبي عبيد وكلاهما مطبوعان والحمد لله، فيتيسر عندك كثير من من من الأحاديث، وأيضا كتب الشافعي فيها شرح وتوضيح، أيضا الإمام أحمد، وقد جمعت أطروحة جميلة رائعة غريب الحديث عند الإمام أحمد، وهذه أطروحة جميلة، وهذه يعني من يعني من سلامة الهمة اللهم بارك. يأتون بعض الناس يجمع مختلف الحديث عند الإمام أحمد، هذه الأطروحات جميلة فيها جمع لجهود السلف، فيشرح يجمع لك هذا، تجد نفسك في غني عن كثير مما يقال وتميز. انظر كلام أبو عبيد القاسم بن سلام عن الحروف المقطعة في كتاب الغريب، يعني سترى كلاما يعني يخالف ما عليه عامة المتأخرين. وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه. درس حفظه وفهمه، هذا ابن رجب يتكلم في زمانه يقول درس علم العلل، ما عاد أحد يعرف علم العلل. وسيأتي كلمة أبو حاتم يقول لأبي زرعة وحدهما يقول للآخر ما أقل من يفهم هذا علم علل الحديث. يعني ابن رجب يشكو أنه في عصره درس وقل من يفهمه. وفي الأزمنة المتأخرة صار يطلق كلمة حافظ وكذا على بعض الناس الذين ليس لهم كبير معرفة بالصنعة، وإنما غاية أمره أنه يعني واسع الحفظ، مثل هذا السبكي صاحب كتاب شفاء السقام، هذا القبوري الصرف، هذا يقال فيه الحافظ وكذا، وبعض الناس يجعله في مقابل الأئمة الذين يعلون الحديث، وهو رجل لا معرفة له بالصنعة. كذلك الزبيدي صاحب المعجم المختص، هذا إيش هذا؟ هذا ما يعرف، يعني في هذا الفرق رجل ضعيف جدا، فقط يختصر وكذا، وهو الذي يقرأ المعجم المختص يكتشف أن هذا الرجل خرافي إلى أقصى الدرجات. فالله المستعان، يقول دوري سواء. وإن كان ابن تيمية أحيا هذا العلم إحياء واضح وأثره واضح، فابن تيمية رحمه الله تجد أن في طلبته منهم نابغون في هذا الباب، مثل ابن عبد الهادي، مثل الذهبي الذهبي رحمه الله، ابن القيم الله أكبر، تقرأ الفروسية، تقرأ زاد المعاد، تجد نفسك أمام إمام في العلم. حتى الحافظ ابن حجر اتصل سنده بالشيخ عن طريق استفادة من كتب ابن رجب وابن تيمية ابن رجب، وهو قرأ على ابن رجب والذهبي والمزي رحمه الله. نعم. فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. نعم، ألف عبد الغني المصري كتابا في أوهام الحاكم، فذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن بعض الحفاظ قال لو كان الدارقطني حيا لشكر له صنيعه. يريد أن الناس اليوم لا يفهمون العلل، فقط أخذهم اسم الحاكم، فلو كان الدارقطني حيا لشكر له صنيعه. والله المستعان، أما قد مات الدارقطني ومات من هو أجل منه، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، مصلحة عظيمة جدا في نقل كلام الأئمة المتقدمين في العلل. أعداء السنن اليوم يغضبون من نقل كلام أئمة العلل، بل بعضهم عنده هذه علامة بدعة، بدعة علامة الضلال، أنك تنقل كلام المتقدمين. لماذا؟ والله هذا كلام المتقدم هذا يخالف الشيخ المعاصر فلان، ومن أجل الشيخ المعاصر فلان ندرس علم السلف، ننهيه، نجهز عليه، نهدر جهود المتقدمين. هذه هي النفسية التي يراد بها، هذه المصلحة العظيمة جدا. بعض من لا يفقه ينظر فقط في مفسدة أنه قد يفهم زيد أو عمر أو بكر انتقاص فلان، فأهدر هذه الجهود واهدمها، اهدم العلل لابن أبي حاتم، واهدم العلل للدارقطني، واهدم هذا السلفي، هذا عدو لأمة الإسلام، وهذا نصب عداء لأمة الإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، لأن هؤلاء يتكلمون دفاعا عن سنته. وهذا إقرار ضمني منه، هو يعتقد، يعني هذا الذي يقول لك لا تنقل كلام المتقدمين في مثل فلاني ومثل فلان، هو نفسه يعتقد أن المعاصرين على غير منهج المتقدمين، وفي كلامه هذا أيضا يكون ظلم جماعة المعاصرين، تكلم في باب العقيدة وغيره وبعض كثير من أبواب الحديث. فهو لأنه يقرر في نفسه أن المعاصرين يخالفون المتقدمين، إذا قلت اقرأ كلام المتقدم يغضب ويقول لك لا أنت هكذا تنتقص شيوخنا وعلمائنا، هذا إقرار ضمني منك وأنا لا أسلم لك بهذا، لكنك أنت إذا أقررت وأنا أقررت بهذا ويعني صار الأمر بين إسقاط المتقدم وإسقاط المعاصر، قطعا سنسقط المعاصر. مهما كان للمعاصر من فضل ومنة على الأمة، لا يمكن أن تجاري فضل هؤلاء الأئمة الذين حافظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كنت تحب زيد أو عمر أو بكر من المعاصرين لأنه والله له فضل عليك وكذا وكذا وكذا، فما عساك أن تقول في هؤلاء الذين حافظوا لنا الملة أصالة حفظوها لنا علينا قرونا، ها؟ وما عساك أن تقول في يعني هؤلاء القوم الذين لولاهم لندرس الإسلام أصلا، لولا أن من الله عز وجل بهم على الأمة، والذين بذلوا الغالي والنفيس، بل لولا أن من الله عز وجل بهم على الأمة ما ظهر عندك هذا المعاصر. يعني سبحان الله، حتى الشعراء عندهم وفاء، يعني وإن كان هذا ليس كثيرا. هذا البحتري، نخليه سوالف عنه، هذا البحتري شاعر من طي، اليوم ما في أحد من شمر زين، هذا البحتري من طي، فهذا تتلمذ عند أبي تمام وهو طائي أيضا. أبو تمام تبناه شعريا كما يقولون اليوم. فذكر مرة بابا من أبواب الشعر، فقال له كأنه ابن دريدة وكذا، قال له كأنك فقت البحتري في هذا الباب، يعني أنت في. فقال له البحتري لا والله، بل هو الأستاذ، ولولاه ما أكلنا الخبز. ويعني يقولون يعني في من الأبيات الدارجة: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعد شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهي جلي البكاء بكاء، فقلت الفضل المتقدم. فرأيت بارك الله فيك. فنحن إذا أردنا أن نعرف الذي لا يعرف لأمة السلف الذين حفظوا لنا الدين وبقيت الأمة عالة عليهم وعلى علومهم 14 قرنا، ها، هذا لا يعرف فضل المعاصر أصلا. إذا كنت جحدت فضل هؤلاء الأوائل فكيف تكون وفيا يعني لهذا المعاصر؟ بارك الله فيك. وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأمتها، ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل هذا الزمان بمدارسة الآراء وحفظها. نعم، هو يشكو من زمانه باستمرار، وله رسالة جميلة التي هي اسمها فضل علم السلف على علم الخلف، وكنا قد عقدنا فيها مجالس يعني كانت لذيذة وممتعة في رياضة طيبة عند أخونا عبد الله الهاشمي الله يذكره بالخير. مسألة الكتابة، ورد خبر قيد العلم بالكتاب مرفوعا، وهذا الخبر لا يصح، روي بسند يعني يحتمل التحسين على أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعض الصحابة كان ينهى كأبي سعيد الخدري وابن عمر عن أمر الكتابة، لكن الذي يعني الذي استقر عليه الأمر أنهم يكتبون، وإلا هناك أناس كان من سعة حفظهم ومن قوته لا يكتبون، كسفيان الثوري وأبي عاصم النبيل كانوا لا يكتبون نهائيا لسعة حفظهم يعني. قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. نعم، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. عبد المن عبد الله أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة رضي رحمه الله، تابعي بصري، هذا رجل ضعيف آخر، أيه هذا من شيوخ الحاكم، هو أبو قلابة الذي هذا المحقق يترجم لشيخ من شيوخ الحاكم، هذا أبو قلابة من شيوخ الحاكم، أيه هذا عبد الله بن زيد الجرمي تابعي بصري لم يسمع إلا من أنس بن مالك، نعم، وهو من فضلاء التابعين في البصرة. نعم. وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. نعم. وقال الخلال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل، قال إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. نعم، هذا بحسب الحفظ، لأن هؤلاء القوم الذين ذكرناهم لكم الذين كانوا يكتبون سوداء في بيضاء، هؤلاء يعني كانوا ندرة، ولا فالأكثر كانوا يعني على وقال: حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين يحدثونا من كتبهم أتقن. نعم. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابته أي شيء كنا نحن. هذا أحمد يتواضع، ولا أحمد كان يحفظ برأسه 1000 حديث، لكنه رحمه الله كان يتواضع. أحمد بن صالح المصري تابعي حافظ كبير، اختص بجمع حديث الزهري، فرحل من مصر إلى بغداد عند الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله، فجلس يقول له أنا جمعت حديث الزهري، فجلس أحمد يذاكره، ومذاكراتهم هذه يعني نمط عجيب. أبو زرعة ذاكر أحمد فعرف أنه يحفظ ألف ألف حديث، والرجل تخصص وجمع حديث الزهري. فقال له أحمد حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن جبير بن مطعم في عن أبيه في كذا، فقال له أنت الإمام، لا قال حديث الزهري عن ابن جبير بن مطعم، فقال له أنت الإمام تذكر هذا؟ يعني هذا لا شك أنه كذب باطل، يعني كيف أنت تذكره؟ أنا جمعت ولم أجده. فهذا يكون عند الإنسان الذي جمع. فتبسم له أحمد وقال له هذا عندنا من حديث كذا، فكتبه وقال يعني قال أحمد بن صالح المصري لو لم أستفد من رحلتي من مصر إلى بغداد إلا هذا الحديث لكفى. ما كان الحديث هو منكر، لكن يعني وجده عندنا من أحمد. أبو زرعة يقول أن أحمد يحفظ ألف ألف حديث، فأحمد يقول لولا كتاب العلم يشيء نحن، هذا لا شك أنها التواضع. أنا راح يدخل بقضية الجرح والتعديل والكلام في الرواة. أي طيب، أي استفسار يا أخوة؟ الأخوة أنا ما أدري نايمين، ما أدري وين راحوا. ده الحين حضور قوي. أي طيب، لأنه التوقيت يعني في اقتراحات عن تأخير وقت الدرس، عن تبديل بين مواعيد دروس، لأنه لعل هناك إشكالية في أن يكون الدرس الأخير هو شرح العلل والبداية في التوحيد، إذا كنا يعني نغير ترتيب الدروس. التوحيد أولا، سؤال ما هو في الشين. دكتور ناصر الأخوة في تولد نحن لا نعرف توقيتكم الأخوة في تونس، أنتم يعني بعيدون عنا جداً.